بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الطيب وفي هذا المكان المبارك، ونجتمع على بركة الله في صبيحة هذا اليوم السبت 22 من شهر جماد الآخرة سنة 39 و400 وألف، ونواصل على بركة الله استكمال دراسة ما كتبه الحافظ ابن حجر في متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. وكنا انتهينا من الكلام على فيما أذكر الرواية بالمعنى واختصار الحديث، أليس كذلك؟ نعم. طيب، واصل، نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف غفر الله لنا وله، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل، ثم الجهالة وسبب ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض مصنف فيه الموضح الموضح مصنف فيه الموضح، فقد يكون مكلا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنف فيه البحدان أو لا يسمى اختصارا فيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. ثم البدعة إما طيب إلى هنا، جزاك الله. طيب، يقول رحمه الله: فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. هذه الجملة أفادت فائدة، وهي أن خفاء المعنى له صورتان، خفاء المعنى له صورتان. الصورة الأولى خفاء المعنى بسبب اللفظ، خفاء المعنى بسبب اللفظ. والصورة الثانية خفاء المعنى بسبب الدلالة، يعني قد يخفى معنى الحديث للفظة فيه من اللفظ، نفس اللفظ خفي، وقد يخفى بسبب دلالته، أما ألفاظه واضحة تماما، مفهومة الألفاظ، لكن الإشكال في الدلالة. فنبدأ بالأول، الصورة الأولى وهي خفاء المعنى بسبب اللفظ، وهذا له اسم خاص في مصطلح الحديث يسمونه غريب الحديث، يسمونه غريب الحديث، والكلام عليه في مسائل. المسألة الأولى معناه أو تعريفه أو المراد به. هو في الاصطلاح علماء الحديث إذا قالوا غريب الحديث فيعنون به ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة يقل استعمالها، هذا هو باختصار، هذا غريب الحديث. إذا قالوا غريب الحديث فهذا هو المراد، ما يقع في متن الحديث من كلمة غريبة، لفظة غريبة غامضة يقل استعمالها وبالتالي لا يفهم معناها. تمام. وهنا أنبه إلى تنبيه مهم أراه مهما في هذا الموضع، وهو أن نفرق بين غريب الحديث والحديث الغريب. تذكرون الحديث الغريب سبق في أول المتن، ما تعريفه؟ نعم، أيوة أحسنت. الحديث الغريب هو الذي ينفرد بروايته راو واحد ولو في طبقة من طبقات الإسناد، أيوة يتعلق بالإسناد. أما الحديث الغريب العكس، عندنا غريب الحديث والحديث الغريب. فالحديث الغريب ما هو؟ لا، الحديث الغريب هذا انتهينا. غريب الحديث أيوة هو ما يقع في متن الحديث من لفظة غامضة يقل استعمالها وبالتالي لا يفهم معناها. تمام. إذن نفرق، فغريب الحديث هذا محله المتن، والحديث الغريب محله السلامة في الإسناد. نعم. طيب المسألة الثانية أهميته. هذا النوع أيها الإخوة نوع مهم جدا ينبني عليه فهم الحديث، وبالتالي ينبني على الفهم صحة الاستنباط منه، لأننا نحن ديننا هذا مبني على النصوص الكتاب والسنة، فكيف نتعبد الله بنص لا نفهم معناه؟ ما يمكن. وبالتالي لو حصل شطط أو ميل أو خطأ في فهم الكلمة سيترتب عليه خطأ في فهم في إيش؟ في الاستنباط، في صحة الاستنباط منها، في صحة الاستنباط منها. لكن أيضا ينبغي الحذر، غاية الحذر من الخوض فيه بغير علم، ولهذا كان السلف يتورعون عن ذلك. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن حرف من هذا النوع من غريب الحديث، فقال سلوا أصحاب الغريب فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن. تورع عن ذلك. وسئل الأصمعي، وهو الأصمعي من هو في إمامته في اللغة، سأله سائل يوما عن حديث الجار أحق بسقبه، هذا حديث صحيح في البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام الجار أحق بسقبه، طبعا فيه كلمة ينطبق عليها التعريف وهي كلمة سقبه، فسأله سائل عن هذا الحديث ما معنى سقبه، فقال وانظر إلى التورع، قال أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب تزعم أن السقب اللزيق. واضح؟ اللزيق الملاصق، يعني الله الملاصق ما يقول أما تفسير الحديث وشرع أنا لا أفسر الحديث، يتهيب. لكن الذي يعرفه من كلام العرب أنهم يقولون هذا بمعنى هذا. نعم. طيب المسألة الثالثة مثاله، وأمثلته كثيرة لكن نضرب مثال، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل النار كل جعضري جواض مستكبر. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح. فنلاحظ أن هذا الحديث، هذا المتن، تضمن كلمتين ينطبق عليها تعريف هذا النوع، وهو أنها كلمتين غريبتين، أو أنهما كلمتان غريبتان يقل استعمالهما وهما غامضتان لا تفهمان، كلمة جعضري وكلمة جوار. والجعضري إذا رجعنا إلى كتب اللغة فسروا فقالوا هو الفظ الغليظ المتكبر، الجواض هو الجموع المنوع، الجموع المنوع. إذن بهذا عرفنا معنى الحديث، ما هو الجعضري وما هو الجواض، أهل النار كل جعضري جواض مستكبر. طيب المسألة الرابعة أشهر المصنفات فيه، ألف فيه عدد من الكتب، من أشهرها كتاب غريب الحديث للإمام أبي عبيد القاسم ابن سلام. وهذا الكتاب أيها الإخوة عجيب ومفخرة من مفاخر المسلمين. أبو عبيد القاسم ابن سلام هذا متقدم من أقران الإمام أحمد، لأنه تعب فيه ومكث في تأليفه 40 سنة، 40 سنة وهو يجمع وقد كان يخرج إلى البوادي ويشافه الأعراب، لأن الأعراب في البادية، ويتعب ويجالسهم ويسمع منهم، فيسمع منهم كلمة وردت في حديث فيرجع إلى بيته ويدونها في الكاغد أو الورق الذي عنده، يعني جهد يوم كامل والنتيجة كلمة واحدة. هكذا تعبوا، ونحن الآن عجزنا أن نقرأ هذا الكتاب، قراءة فقط. ثم بعد ذلك توالت المؤلفات، ومن الكتب أيضا وهو من أحسنها كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير الجزري رحمه الله، وهو أجود كتب الغريب لأنه استفاد ممن قبله فهذب ورتب وجمع وقرب، فصار كتابه يعني كأنه العمدة والمرجع في كتب غريب الحديث. كما يمكن أيضا الرجوع إلى كتب اللغة عموما وكتب الشروح، لأن شروح الحديث تعتني بتفسير الكلمات الغريبة. تمام؟ إذن هذا هو الخلاصة في هذا النوع، وهو غريب الحديث، وهذا نوع من أنواع علوم الحديث أو مصطلح الحديث. وعرفنا فيه 4 مسائل: المسألة الأولى معناه أو تعريفه، والمسألة الثانية، ونبهنا إلى الفرق بين غريب الحديث والحديث الغريب، المسألة الثانية أهميته، والمسألة الثالثة مثاله، والرابعة أبرز أو أشهر المؤلفات فيه. طيب، ننتقل إلى الصورة الثانية، وهي خفاء المعنى بسبب الدلالة، خفاء المعنى بسبب الدلالة، وهذا يسمى في مصطلح الحديث مشكل الحديث، مشكل الحديث، والكلام عليه في مسائل. المسألة الأولى تعريفه، إذا قالوا مشكل الحديث ماذا يعنون في علم الحديث؟ أولا، المشكل في اللغة مأخوذ من الاختلاط والالتباس وعدم الوضوح، مأخوذ من الاختلاط والالتباس وعدم الوضوح. وأما في الاصطلاح فهو الحديث المقبول الذي خفيت دلالته أو تعارض ظاهره مع نص أو قاعدة ثابتة أو حقيقة تاريخية. فإذا بهذا القيد، الحديث المقبول خرج به الحديث المردود، فإذا لا تثار الإشكالات من أحاديث مردودة، مثل أثار بعضهم حديثا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولد الزنا لا يدخل الجنة إلا 7 أبناء. وقال هذا حديث مشكل لأنه يتعارض مع القرآن في قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فما الجواب عن هذا الإشكال؟ أي نعم، نقول لا حاجة أن نتكلف، لأن الحديث غير ثابت، الحديث غير ثابت، فلا حاجة أن نتكلف ونبحث عن جواب وما لا. فإذا المشكل هنا يعنون به في علم الحديث، وهذه نقطة مهمة، قبل أن تبحث في الإشكال والجواب وانظر إلى صحة الحديث. فالحديث مشكل الحديث هو الحديث المقبول، هذا القيد الأول، الذي خفيت دلالته، هذه صورة المشكل، يعني نفس الدلالة خفية، أو تعارض ظاهره مع نص، والنص قد يكون آية أو حديث أو قاعدة ثابتة أو حقيقة تاريخية. فبهذا الضابط يكون مشكل الحديث حقيقة تاريخية. طيب، المسألة الثانية، العلاقة بين مشكل الحديث ومختلف الحديث. تذكرون مر علينا مختلف الحديث سبق، نعم؟ أحسنت. ثم المقبول إن سلم من المعارضة، أيوة، الجمع، نعم سبق. طيب، ما الفرق بين المشكل والمختلف؟ نقول الجواب بينهما عموم وخصوص مطلق كما يقول أهل العلم. ما معنى هذه الكلمة؟ يقولون بين عموم وخصوص مطلق، وأحيانا يقولون عموم وخصوص من وجه. تفضل. يعني اتفقوا في جانب واختلفوا في جانب. طيب جيد. أحدهما يسع الآخر. أحسنت. أعم مطلقا، هذا معنى عموم وخصوص مطلق. وهذا يقول المختلف في الحديث نفسه، والمشكل قد يكون مع آية أو قاعدة. صح. نعم. إذن بينهما عموم وخصوص مطلق، يعني أحدهما أعم مطلقا. يعني لو رسمنا دائرة مثلا، ما معنى عموم وخصوص مطلق وعموم وخصوص من وجه؟ فالعموم والخصوص المطلق يكون هكذا، وفي دائرة داخلة، لكن عموم وخصوص من وجه يكون هكذا، فيه مساحة متقاطعة، وكل واحد منهما ينفرد على الآخر بشيء. واضح يا أخوان؟ فالمختلف والمشكل عموم وخصوص مطلق، ولا عموم وخصوص من وجه؟ مطلق. يعني نقول كل مختلف مشكل، وليس كل مشكل مختلف. هذه العلاقة، كل مختلف مشكل وليس كل مشكل مختلفا. تمام. مثال آخر، العلاقة بين الفرائض والفقه، ما العلاقة بينهما؟ عموم وخصوص مطلق، لأن الفرائض جزء باب من أبواب الفقه، فكل مسألة فرضية فهي مسألة فقهية، وليس كل مسألة فقهية مسألة فرضية. تمام. طيب، المختلف سبق أنه التعارض بين حديثين في الظاهر، خاص بما إذا كان حديث وحديث، لكن المختلف أعم، المشكل عفوا، المشكل أعم، فقد يكون التعارض بين حديث وآية. ها؟ كما استشكلت عائشة قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، مع حديث: من نوقش الحساب عذب. فكيف في الآية أنه يحاسب وهو من أهل اليمين، وفي الحديث أن من نوقش الحساب عذب؟ فأزال الإشكال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. وقد يكون الإشكال بين حديث وحديث، وهذا هو المختلف. وقد يكون الإشكال بين حديث وقاعدة، أو حديث وحقيقة تاريخية. وقد يكون الإشكال في الحديث نفسه وليس مع جهة أخرى، يعني نفس معنى الحديث مشكل، دلالته خفية. ولعل نضرب مثال عليه إن شاء الله. ها؟ دلالة. الآن نضرب مشكل الحديث. إيش فيه؟ لا، مشكل إذا كانت الخفاء في الدلالة الحديث نفسه من غير شيء ثاني، فهذا من المشكل. سنضرب مثال الآن إن شاء الله. طيب، المسألة الثالثة، أهمية هذا النوع وفائدته. هذا النوع يا أخوان، نعم صحيح، هذه الأخت معنا، نعم، في الموقع ذكرت مثال صحيح وسبقتنا إليه، مثل حديث: إنه يغان على قلبي. هذا من الحديث المشكلة. صحيح، نعم، أحسنتم. وسنذكر المثال الآن ولعلكم تذكروننا به، إضافة إلى مثال آخر، ما دام ذكروا الحديث نأتي بمثال آخر غيره إن شاء الله. المهم يا أخوان، أهميته وفائدته الآن، هذا النوع يا أخوان مهم ودقيق. من أهميته وفائدته أنه يتعلق بأكثر العلوم الإسلامية، يعني يحتاجه دارس علم التفسير وعلم العقيدة وعلم الفقه وعلم الحديث وغيرها، يحتاج أن يكون على صلة بمشكل الحديث. نعم. من فائدته وأهميته أنه يمكن من الترجيح بين الأقوال ومعرفة سبب الخلاف وتحصيل الملكة في ذلك، إن كانت له دربة في هذا الأمر أورث له ذلك تحصيل ملكة في قضية معرفة سبب الخلاف وتحديد المناط والترجيح بين الأقوال ونحو ذلك. ومن فوائده الذب عن السنة وحفظها من القدح والتشكيك، وهذا مدخل من المداخل الآن، يعني سبق ليس جديدا لكنه الآن يأخذ صور جديدة. وتعرفون الآن نعيش ثورة اتصال وتواصل عالمية، العالم كله أصبح مشتبكا مع بعضه، فصارت يعني بث الشبهات الآن ميسور، والوصول إليها والوقوع فيها أسرع وأسهل مما كان قبل. فهناك أناس يبثون مثل هذه الشبهات ويثيرون بعض التعارضات وما يظنونه تناقضات في السنة، وهذا يؤثر على الناشئة وعلى الجيل وعلى المسلمين عموما لضعف العلم، ضعف العلم وضعف الإيمان. فلهذا نحتاج إلى تعزيز اليقين، تعزيز اليقين بالمصادر الأصلية للشريعة الإسلامية، الكتاب والسنة. ومما يعين على ذلك أن يكون عند الإنسان قدرة على فهم المشكل والجواب عن المشكل. نعم. وأيضا يتصل بهذا فائدة أخرى، وهي الرد على الشبهات، شبهات الطاعنين في السنة ومدعي التناقض فيها. ومن فوائده تزكية منهج أهل السنة في فهم النصوص والتعامل معها، فهم النصوص والتعامل معها. هناك مناهج هذا العلم يبين لك سلامة منهج أهل السنة في التعامل مع النصوص والتوفيق بين ما يظن أنه تعارض في الظاهر. نعم نعم. أيضا من فوائده أنه يعطي العقل تمرين، هو الحقيقة رياضة ذهنية، حينما الإنسان يقرأ في هذا أو يدرس في هذا فإنه يعطي العقل تمرينا ورياضة ودربة بالتفكير والتحليل والربط والصبر والتقسيم ونحو ذلك من الأشياء العقلية التي تفيد الإنسان في تنمية قدرته على التفكير والربط والتحليل والنقاش وما إلى ذلك. فهذه كلها تبرز أهمية هذا النوع وفائدته. طيب، أن المسألة أظن الثالثة الآن أو الرابعة، طيب الثالثة الآن، المثال، مثال عليه. نعم نعم. على كل مسألة التالية الثالثة أو الرابعة، مثل ما ذكرنا قبل قليل ما أفادوا به حديث إنه يغال، هذا الحديث أشكل. أيضا من الأمثلة حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين، وهذا الحديث فيه إشكال في معناه، لا يتعارض مع شيء، ليس مع آية ولا حديث ولا قاعدة، لكن الإشكال أتى من أين؟ من معناه وهو ثابت. هذه الأحرف السبعة ما هي؟ وهل هي باقية أو رفعت؟ إذا كانت رفعت فمتى رفعت ولماذا رفعت؟ وإن كانت باقية فأين هي؟ وكيف نقرأ بهذه الأحرف السبعة وما إلى ذلك؟ في إشكال في معناه ودلالته، والعلماء لهم كلام طويل في توجيه هذا الحديث وبيان معناه. ولهذا قال الناظم في المشكل ضرب هذين المثالين، قال مثل حديث إنه يغان كذا حديث أنزل القرآن. نعم. المسألة الرابعة والأخيرة والخامسة وهي المؤلفات فيه، ومن أشهر المؤلفات كتاب شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي، وهو كتاب حافل أوسع ما كتب في هذا الباب، وطبع في 16 مجلدا. ومن الكتب كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي، وهذا خاص بأحاديث الصحيحين، خاص بأحاديث الصحيحين، وهو أيضا كتاب مطبوع. وكتب الشروح أيضا في غالبها تعتني بقضايا الإشكال، مثل كتاب فتح الباري لابن حجر وغيره، تعتني بذكر الإشكالات الواردة في الأحاديث. طيب، قال رحمه الله، انتقل إلى ولعلنا ننتقل الآن، نبدأ مقطع جديد وهو المقطع التاسع. قال نعم. ثم الجهالة وسببها أن الله قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصله فيه الموضح. وصله فيه الموضح، فقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصله فيه المحدان، أو لا يسمى اختصارا فيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعدين على الأصح، إن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين أو اثنان فصاعدا، ولم يوثق فمجهول الحال وهو مستور. طيب، جميل، إلى هنا. طيب، هنا انتقل الشيخ رحمه الله إلى السبب الثامن من أسباب إيش؟ الطعن في الراوي. قلنا تذكرون أن ضعف الحديث يعود إلى سببين: الانقطاع في السند والطعن في الراوي. الانقطاع انتهينا منه، والطعن قال الشيخ رحمه الله له 10 أسباب، 5 تتعلق بالعدالة و5 تتعلق بالضبط، فسردها وسبقت الآن، وصلنا إلى السبب الثامن وهو الجهالة. وهذا السبب يعود إلى العدالة والضبط، إلى العدالة، ولعلنا نتكلم عليه في مسائل. المسألة الأولى: معنى الجهالة وأسبابها. الجهالة نقيض العلم، تقول هذا معلوم وهذا مجهول، ويراد بها هنا عدم معرفة الراوي عينا أو حالا، عدم معرفة الراوي عينا أو حالا. وتحصل جهالة الرواة بأمور، يعني كيف تحصل الجهالة؟ تحصل بأمور: الأول إبهام الراوي، كأن يقول أو يأتي في السند عن رجل أو عن شيخ أو عن فلان، هذا كله يسمونه المبهم، وصنفوا فيه، صنفوا في المبهم مصنفات، مثل كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي، وكتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لولي الدين العراقي، واعتنى به الشراح، وممن اعتنى به أيضا ابن حجر في فتح الباري، إذا ورد مبهم في متن فإنه يحاول يتتبع ويبحث عن تعيينه وتسميته. جيد. هذا المبهم. ما هو المبهم؟ الذي لا يسمى، لا يسمى، عن رجل، عن فلان، عن شيخ، وهكذا. هناك مصطلح في علم الحديث يسمونه المهمل أيضا. ما الفرق بين المبهم والمهمل؟ المبهم لا يسمى، المهمل يسمى لكن لا يتميز. يعني لو جاءنا في السند الراوي قال حدثنا محمد ابن عبد الله، من هو محمد ابن عبد الله؟ في عشرات اسمه محمد بن عبد الله، هذا يسمى مهمل. لكن إذا لم يذكر اسما رجل شيخ هذا يسمى مبهم. مثل بعض الأسانيد يقول حدثنا سفيان، ما يدرى. والطبقة يعني اشترك الراوي هذا يروي عن السفيانين، وشيخ سفيان أيضا روى عنه السفيانان، فهنا نقع في إشكال من هو سفيان هذا، أو الحمادان، حماد بن زيد وحماد بن سلمة. طيب السبب الثاني الجهالة، كثرة نعوت الراوي فيذكر بغير ما اشتهر به، بمعنى أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب ونحو ذلك، فيشتهر بشيء منها ثم يذكر في سند من الأسانيد بغير ما اشتهر به فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. وصنفوا في هذا الموضح مثل كتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي، وضرب الشيخ مثالا عليه وهو محمد بن السائب ابن بشر الكلبي. هذا الراوي اسمه محمد ابن السائب ابن بشر الكلبي، بعضهم نسبه إلى جده فقال محمد بن بشر، وبعضهم سماه حماد بن السائب، وبعضهم ذكره بكنيته فقال أبو النضر، وبعضهم ذكره بكنيته الأخرى فقال أبو سعيد. فمن لا يعرف حقيقة أمره يظن أنه جماعة، هذا شخص وهذا شخص، والحقيقة أنهم كلهم واحد. نعم، مثل لو قلت مثلا أبو عبد الله النجدي وهو اسمه محمد بن عبد الله القحطاني مثلا، فهو محمد بن عبد الله القحطاني، ومرة أقول أبو عبد الله النجدي، ومرة أقول محمد بن عبد الله النجدي، ومرة أقول أبو عبد الله محمد، ومرة أنسبه إلى صنعته المعلم مثلا أبو عبد الله المعلم، ومرة أنسبه إلى بلده النجدي مثلا، وهكذا. المهم ننوع في الاسم والكنية والنسب والحرفة، فينتج من ذلك أسماء كثيرة متعددة والمسمى واحد، فهذا من أسباب الجهالة، جهالة الراوي. السبب الثالث إقلال الراوي من الرواية وعدم معرفته فيها. يعني أصلا الراوي مقل جدا، لا يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، لا يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، فهذا مجهول. يعني ما له مشاركة، روى حديثين ثلاثة أربعة، والذي رواها عنه شخص واحد فما نعرفه، وهذا يسمونه الوحدان، وصنفوا فيه الوحدان يعنون به من لم يروي عنه إلا واحد، وسمي لكن لم يروي عنه إلا واحد. ومن ذلك الإمام مسلم صاحب الصحيح له كتاب اسمه المنفردات والوحدان. طيب المسألة التالية، إذن عرفنا الآن معنى الجهالة وأسباب وقوعها، ما سبب وقوع الجهالة في الراوي؟ إما الإبهام، وإما كثرة نعوت الراوي، وإما إقلاله. طيب المسألة الثانية، حكم رواية المبهم. قال الشيخ تكلم أشار لهذا، والجواب باختصار لا يقبل حديث المبهم، حديثه لا يقبل. لماذا؟ لأن من شرط قبول الحديث عدالة راويه، ومن أبهم لا يعرف من هو، فضلا عن أن تعرف عدالته. إذا جهلنا عين الرجل لا نعرفه من هو، فبالتالي لا نعرف العدالة، وهذا سبب في عدم قبول روايته. طيب، المسألة الثالثة، نمشي على ترتيب المتن. قال: ولا يقبل المبهم. هذا جواب المسألة الثانية، ما حكم رواية المبهم؟ قال: ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. هذه المسألة الثالثة، نقول: التعديل على الإبهام صورته وحكمه. التعديل على الإبهام صورته وحكمه. هذه مسألة في علم المصطلح تكلم عنها أهل الحديث، وهي يسمونها التعديل على الإبهام. أولا، ما صورة هذه المسألة؟ صورتها أن يقول الراوي: حدثني الثقة، أو يقول: حدثني من لا أتهم، أو يقول: حدثني من أثق به. فهو الآن عدل الراوي شيخه ولا ما عدل؟ عدل، لكن هل سماه؟ أبهمه. هذه معنى التعديل على الإبهام، وهذه مستعملة الآن في حديث الناس: حدثني ثقة. من علمك؟ يقول: الله ثقة، ثقة عنده. طيب، هذه صورة المسألة. ما حكمها؟ فيها كلام، لكن الخلاصة وهو قول الجمهور: عدم قبول رواية، عدم قبول الرواية التعديل على الإبهام، يعني تعديله لا يقبل. لماذا التعليل؟ لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا هو الذي صححه المؤلف، قال: على الأصح. فالمؤلف يختار رأي الجمهور أن التعديل على الإبهام هل يقبل؟ لا يقبل. الشافعي، نعم أحسنت، يكثر من هذا، لأن أولا يعني هذا الراوي قد يوثق من هو مجروح عند غيره، إما بسبب اختلاف النظر في هذا السبب، يعني الراوي يرى أن هذا ليس جارح وغيره من أهل العلم يراه جارحا، أو لأن غيره اطلع على جارح خفي على هذا الراوي، يعني هذا الشيخ الراوي روى عن شيخه يراه أنه عدل فيقول: حدثني الثقة، لكن غيره اطلع على شيء جارح خفي على هذا. فالحاصل أن التعديل على الإبهام لا يقبل، التعديل على الإبهام لا يقبل. وأيضا مما يدل على ذلك الواقع العملي، الواقع العملي. فمن الأمثلة المشهورة الإمام الشافعي رحمه الله يكثر من قوله: حدثني من لا أتهم، وهو إمام الشافعي يقول: حدثني من لا أتهم، ويعني بذلك أحد شيوخه وهو إبراهيم بن أبي يحيى، عرف من هو إبراهيم ابن أبي يحيى. وهذا الرجل حينما ننظر في سيرته أو في ترجمته أو منزلته من حيث الجرح والتعديل نجد أنه مجروح، متروك بل، مجروح جرحا شديدا، متروك بل اتهم بالكذب، والشافعي يقول: حدثني من لا أتهم. فإذن هذه مسألة، إذن التعديل على الإبهام ما صورتها وما حكمها؟ واضح؟ طيب، لعلنا نقف عند هذا المقدار، ونكمل إن شاء الله بقية مسائل المجهول في الدرس القريب بعد الاستراحة القصيرة إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.